تحذير من طاعتهم للكتاب. يردوكم بعد إيمانكم. نعم. يردوكم بعد إيمانكم. يعني أخبرنا الله بذلك من أجل أن نحذر منهم. أن لا نطيعهم وأن نحذر منهم. لأنهم يحرصون غاية الحرص على أن يردون بعد إيماننا كافرين. طيب. قولوا اتقوا الله حق تقاته. هل هذه الآية على ما على ظاهرها محكمة أو منسوخة؟ اختلف العلماء في ذلك. نعم. قال بعضهم أنها منسوخة بقوله تعالى في آية في سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. والصحيح أنها محكمة. أنها محكمة غير مسلمة. أنها اتقوا الله لقد مصد. فقال مصدون. طيب إذا دار الأمر اختلف العلماء في آية أو حديث هل هو منسوخ أو غير منسوخ فمن الأصل معه؟ الأصل نجمع بين الغاية. لا من الأصل معه؟ مع من قال أنه منسوخ ولا مع من قال أنه غير منسوخ في هذه الآية؟ فلا اختلاف عام. يعني إذا اختلف العلماء في آية أو حديث هل هو منسوخ أو غير منسوخ فمن الأصل معه؟ الأصل في عدم النسخ. الأصل مع من قال بعدم النسخ. تمام. طيب إذن ما دام العلماء اختلفوا في هذه الآية هل هي منسوخة أو غير منسوخة فالأصل أنها غير منسوخة وتبقى على محكمة. طيب إذا قال قائل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما المعنى؟ ما معنى الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ اي ابداوا من الان بطاعه الاسماء. يعني استمروا على الاسلام الى الى ان تموتوا. استمروا على الاسلام الى ان تموتوا. احسن. جمله وانتم مسلمون من الاعراب موضعهم من الاعراب لا ما بيك تعرفها جملتها محل من الاعراب. انتم الجملة هاي ما محلها من الإعراب إلا وأنتم مسلمون. لا. نعم. ها؟ هنا في ماذا نصب على الحال. طيب. نعم. هنا. في موضعين. أين هما؟ واعتصم بحبل الله أولا والموضع الثاني ولا تفرق. لا لأن الاعتصام بحبل الله جميعا هذا أمر بالاعتصام به ولا تفرق. نعم. تألف بنقل النهي عن التفرق نصا ولا تفرق. هذه واحدة. ثانية لا بالآيات كل اللي قرأتها ولا تكونوا كالذين تفرقوا. ناخذ من هذا ايش؟ ناخذ من هذا ايوه ان التفرق يعني شانه كبير وعظيم. طيب وإلى منها التفرق لازم ان يؤمر بضده وهو الائتلاف والاجتماع. نعم. طيب قوله تعالى اعتصموا بحبل الله من مراد بحبل الله هو الطريق المسلم وهو الإسلام. طيب لماذا سمي حبلا؟ لأنه شرع عند الله سبحانه وتعالى. لا مو لأنه حبل الله. لماذا سمي حبلا؟ لأنه يوصل إلى الواحد يوصل إلى المقصود. ها؟ طيب وأضيف إلى الله الذي شرع سبحانه وتعالى. نعم. ولأنه يوصل إليه. طيب قولت كل منكم أمة هل من هنا للتبعير أو للابتداء وبيان الجنس؟ للتبعير. طيب ما الذي ينبني على اختلاف القولين لأن فيها قولين للعلماء؟ ما الذي ينبني على اختلافهما؟ ولتكن منكم أمة إذا قلنا من للتبعير أو قلنا لبيان الجنس أو للابتداء. للتبعير.